ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام صريح في هذه المسألة في كتاب طريق الهجرتين لما ذكر الطبقات طبقات المكلفين ذكر هذه المسألة وتعرض لها ونص نصا واضحا لا يحل لمسلم أن يقف مع لفظ مجمل لابن القيم يقدمه على هذا النص صريح ولا يحل أن يقف مع لفظ مجمل لشيخه شيخ الإسلام مع كون ابن القيم رحمه الله تعالى لا يتعدى شيخه في هذه المسألة بل لشيخه كذلك نصوص صريحة واضحة بينة كما سيأتي. قال في طبقات المكلفين الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين السمع يا من أراد الحق لئلا يلتبس عليك الأمر لأنك لو أعذرت هؤلاء يخشى عليك لأنك لم تكفر المشركين وهذا خطر عظيم. قال طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم وهم ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام يعني مسالمون غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب يعني قد يوجد من المشركين من الكفر من يسعى في إخماد الدين ويسعى في إطفاء نوره هذا لا شك أنه كافر واضح بيّن لكن من أهل الكفر من لم يكن كذلك فبين رحمه الله تعالى أن الحكم واحد في النوعين. قال رحمه الله تعالى في هذه الطبقة التي عنون لها بطبقة المقلدين وجهال الكفرة قال وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم. أين الخلاف؟ أين أقوال السلف في المسألة؟ ما يا من يعذر هؤلاء المشركين أين سلفك؟ ليس له سلف البتة. ولذلك ابن القيم يحكي إجماعا اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار يعني هو نسب إلى بعض أهل البدع أنه سلم في الدنيا بكونهم كفار لكن توقف فيه في الآخرة فجعله ابن قيم ماذا؟ قول أهل البدع جعل التوقف في كونه في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا مع كونه قد حكم عليه في الدنيا بماذا؟ بالشرك فكيف بمن لم يحكم عليه في الدنيا بالشرك والكفر من باب أولى وأحرى. قال إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. قال وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إذن وهابية مذهب الخوارج دخلت عليهم شبهة المتكلمين هذا لا يصدر إلا عن الزنادقة هذا القول لا يصدر إلا عن زنديق لم يعرف التوحيد ولم يأتي بالتوحيد من أصله فحينئذ ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة. ما المراد بالفطرة؟ التوحيد. فأبواه يهودانه ها حكم عليه بماذا؟ باليهودية. فأبواه يهودانه يعني صار يهوديا بماذا؟ بالتربية. جاهل أم لا؟ جاهلا، نشأ أول ما خلق خلق على الفطرة وهي التوحيد، فأبواه يهودانه. إذا ليس عندنا إلا التربية والمنشأ، ومع ذلك حكم عليه بكون قد صار يهوديا. وإذا صار يهوديا نتوقف لو مسلم أو لا؟ قل له هو كافر، وإذا مات على ذلك حينئذ نحكم عليه بالخلود في النار. فأبواه يهودانه فصار يهوديا، أو ينصرانه فصار نصرانيا، أو يمجسانه فصار مجوسيا. قال ابن القيم: فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. ليس ثم في الحديث إلا التربية والنشأة، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. قال: وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، يعني تحقق بالإسلام، ومن لم يأتي بالإسلام فلا يدخل الجنة. ولذلك قال: وهذا المقلد ليس بمسلم، لأنه لم يأتي بالإسلام. الإسلام له حقيقة، كما نقول بأن هذا متوضي لابد أن يتوضأ، إذا لم يتوضأ هل نتردد نقول توضأ أو لا؟ قل ليس بمتطهر. لماذا؟ لأن الوضوء له حقيقة. وكذلك الذي هو جالس ولم يصلي نقول صلى أو لا؟ لا، لم يصلي، لأنه لم يأتي بحقيقة الصلاة. كذلك الإسلام له حقيقة، فمن لم يأتي بالإسلام فليس بمسلم. قال: وهذا المقلد، يعني لرؤسائه وشيوخه وعلمائه وقع في الشرك، ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف. والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما كافر وإما مؤمن، إما موحد وإما مشرك. قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فمن لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. إذا لم يأتي ويتحقق بهذا المعنى أن يعبد الله وحده دون ما سواه فليس بمسلم. فإذا وقف على القبر فذبح أقول هذا لم يعبد الله تعالى، شرك، لا فرق بينه وبين من أنزل القرآن عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من استغاث بالبدوي أو زينب أو حسين أو نحو ذلك يقول هذا قد وقع في الشرك، إذن ليس بمسلم. ويجب عليك شرعا أن تعتقد أنه قد خرج من الملة لما ذكرنا سابقا. قال: فمن لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. لأن الكفر لا ينحصر في العناد، بل ممن عاند قليل. قد عرفنا المراد بالعناد أن يعلم أن هذا كفر فيأتيه، وإنما الأكثر في من كفرهم الله تعالى يجهلون حقيقة ما هم عليه. قال رحمه الله تعالى: فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله عز وجل وكذب رسوله، إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كانت غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار. إذن المقلد للكافر فكفر، ما حكمه في شريعة الله؟ ما حكمه؟ أنه كافر مثله. دل القرآن على أنه يحشر معه في النار. ولذلك قال: وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. جمع بين الأتباع والمتبوعين. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فحكم أن المقلد للكافر يحشر معه في النار خالدا مخلدا فيها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. فالمقلد والمقلد في الكفر حكمه واحد وإن لم يعلم، ولا يقال بأنه جاهل لأن الجهل هنا ليس به بعذر. قال وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا. قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. إذن لو قال قائل بأن هؤلاء قد أفتاهم المفتي العام في بلد كذا بأن هذا من التوسل وقد وقعوا في الشرك، نقول لا عذر في التقليد البتة، لأن هذا من الجهل، والجهل على جهة العموم بدون تفصيل في مسائل الشرك لا عذر لأحد فيه البتة. إذن هذه أقوال أهل العلم فيما يتعلق بتفسير هذه الآيات، وفيما يتعلق بباب المعتقد فيما عنونوا له في كتب المعتقد بأن العذر بالجهل ليس على إطلاقه، وأن مسائل الشرك لا عذر لأحد فيها البت بجهل، لو كان لا يعلم أن هذا الشرك وقد وقع فيه فقد حكم الله عز وجل من سابع سماء أنه مشرك، وإن مات على ما هو عليه فهو خالد مخلد فيه في النار، ولو كان مقلدا لبعض أهل العلم، لأن الأدلة في توحيد الله تعالى وكونه متفردا جل وعلا بالوحدانية وأنه لا يشرك به أحد البتة هذه يدل عليها دلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الشرع، حينئذ ليس ثم دليل لأحد يعذر هؤلاء المشركين بكونهم قد تقربوا إلى هذه المعبودات، وأن الإسلام باق لكونهم قد قالوا لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله لا تنفعهم، بل هي منتقضة به بأفعالهم، لأن من قال لا إله إلا الله وقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فقد حكم الشرع بكون هذه الكلمة لا تنفعه. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله وتلبس بالشرك نقول هذه الكلمة تنفعه، بل لابد أن يعمل به بمقتضاها، إذ معناها لا معبود بحق إلا الله، فلابد أن يأتي بالتوحيد ولابد أن يتبرأ من الشرك بحذافيره، فلو وقع في نوع من أنواع الشرك حينئذ انتقضت عنده الشهادتان. وفي هذا كفاية فيما يتعلق بأقوال أهل العلم لمن أراد الحق وأراد أن يصيب في هذه المسألة. وأما من أعذره فلا اجتهاد في هذه المسألة كما ذكرنا، حينئذ من أعذر مطلقا أو اتهم من قال به بالإعذار بأنه خوارج هذا يلحق به، يعني حكمه أنه يلحق به بأولئك المشركين. وأما من أعذر في بعض دون بعض فهذا ينظر فيما قد اشتبه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.